في صوت ايش بك معك انت عبد الله؟ ايش كنت عم تشتغل بالبيت؟ خلصت من الفنس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. طيب اكتبوا تحت عنوان الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. حكمه ومعناه عند الشافعية وحكمه ومعناه عند الحنفية. يعني حكم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله يختلف عند الشافعية عما هو عند الحنفية لأن المعنى يختلف، فسروه بمعنى وأولئك فسروه بمعنى آخر. اكتبوا اعلموا رحمكم الله بتوفيقه، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه سأذكر الحكم والمعنى عند الشافعية، وإذا تكلمت عن المعنى على مذهب أبي حنيفة أبين ذلك. فبالأصل نتكلم على مذهب الشافعية. اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الأمن من مكر الله، أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، بالطاء ليس بالتاء، القنوط والله من الكبائر. نقطة. فأما الأمن من مكر الله فأما الأمن من مكر الله فقد فسره بعض الشافعية بأنه الاسترسال في المعاصي، بأنه الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة. مع الاتكال على الرحمة. فهذا من المعاصي الكبائر. مما لا ينقل عن الملة، يعني لا يخرج من الإسلام، مما لا ينقل عن الملة. وفسره الحنفية بغير ذلك، ولذلك هو عندهم، أي عند الحنفية، ولذلك فهو عندهم كفر ناقل عن الملة، يعني مخرج من الدين. كما قال ذلك أبو جعفر الطحاوي والنسفي صاحب العقيدة النسفية، هو غير المفسر، غير صاحب تفسير النسفي، وغيرهما من الحنفية. فاصل. وتفسيره عندهم ما في صوت؟ اوكي. اعتقاد وتفسيره عندهم، اي عند الحنفية، اعتقاد ان الله لا يعذب على المعاصي بالمرة، اعتقاد أن الله لا يعذب على المعاصي بالمرة بعد ثبوت الإيمان، هذا معنى الأمن من مكر الله على تفسير الحنفية. فمن اعتقد أن الله لا يعذب على المعاصي بالمرة طالما أن الشخص حصل أصل الإيمان، هذا كفر، تكذيب للنصوص، هذا رد للنصوص. من اعتقد ذلك كافر عند الشافعية وعند الحنفية، لكن الحنفية قالوا هذا معنى الأمن من مكر الله، أما الشافعية قالوا ليس هذا معنى الأمن من مكر الله، إنما عندهم معنى الأمر من مكر الله أن يسترسل الشخص في المعاصي وهو يقول الله غفور رحيم من غير أن يتوب. أم إيه المعنى هذا الذي فسره الحنفية حكمه عندهم هو نفس الحكم عند الشافعية أنه كفر، لكن الأمن من مكر الله المعنى مختلف عند الحنفية غير ما هو عند الشافعية. نقطة. فالذي يقول أنا واجب لي دخول الجنة والفوز، ولا يجوز عكسه، يعني مستحيل على زعمه عكسه، فقد كفر. لأنه جعل أن تكون عاقبته غير ذلك مستحيلا، عند الحنفية معناه كما لو أن شخصا قال: طالما أنا مؤمن حصلت أصل الإيمان بالله ورسوله، فيجب لي أن أدخل الجنة وأن أفوز وأن لا أعذب. مستحيل أن يحصل خلاف ما أنا عليه الآن. هذا معنى كلامه، وهذا كفر. وأما القنوط من رحمة الله فمعناه عند الحنفية اعتقاد أن الله لا يغفر ذنوب العصاة، لذلك هو عندهم، يعني معنى القنوط هذا عندهم، فالحكم عندهم يكون لذلك، فهو عندهم كفر ناقل عن الإيمان، يعني مخرج من الإيمان. عم نحكي عن العصاة يا أخانا، ما عم نحكي عن الأولياء الذين ماتوا تائبين لا ذنب عليهم فائزين، عم نحكي عن العصاة. الأولياء، الله أخبر أنهم ناجون فائزون. فإذا قلنا الولي فائز هذا لأن الله أخبر بذلك. والله أخبر أنه لا بد أن يعذب بعض العصاة ولا بد أن يغفر لبعض العصاة كل ذنوبهم ولبعض العصاة بعض ذنوبهم وأن يعذب بعضهم. فهو عندهم كفر ناقل عن الإيمان كما صرح بذلك الطحاوي وغيره. فعلى هذا عدوه كفرا، فعلى هذا يعني على هذا المعنى عدوه كفرا. نقطة. ومعنى ذلك أن الخوارج كفار، لأنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. لكل الخوارج هذا اعتقادهم. فاصلة. وفيه أيضا تكفير المعتزلة، لأنهم يعتقدون أنه لا يغفر لمن مات مرتكبا للكبيرة، لأنهم يعتقدون أنه لا يغفر لمن مات مرتكبا للكبيرة. لقولهم يعني هم يقولون عن مرتكب الكبيرة، لقولهم إنه ليس بمسلم ولا كافر، على زعمهم جعلوه في منزلة بين المنزلتين، فقالوا لا هو مسلم ولا هو كافر، وهو عندهم أيضا مخلد في النار. نقطة. فالله وعد وأوعد، عادة وعد يعني وعد بالحسنى، وأوعد أي أوعد بالعذاب. الوعد عادة على معنى الجائزة، وعد أهل وعد المؤمنين الجنة وأوعد الكافرين النار. فالله وعد وأوعد وهو قادر على تنفيذ وعده ووعيده. وهو قادر على تنفيذ وعده ووعيده. فاصل. يعني اعتقاد المسلمين أن الله أوعد أهل النار، أوعد العصاة، ووعد أهل الصلاح، وعد أهل الإيمان، وهو قادر على أن ينفذ وعده وأن ينفذ وعيده. فاصلة. ففي الأمن عما أوعد، ففي الأمن يعني الأمن من مكر الله، ففي الأمن عما أوعد على تفسير الحنفية يعني على المعنى الذي فسر فيه الحنفية الأمن من مكر الله، ظن العجز عن العقوبة وتنفيذ وعيده. يعني على المعنى الذي ذهب إليه الحنفية، الأمن من مكر الله معناه عندهم كأن الشخص يظن أن الله تعالى عاجز عن تنفيذ العقوبة وعن تنفيذ ما أوعد أهل العصيان والكفار به. مؤدى هذا الكلام إلى هذا المعنى، لذلك عدوه كفرا. فاصلة. وفي الإياس، الإياس يعني القنوط، يعني اليأس، وفي الإياس من رحمة الله، إياس ظن العجز عن الرحمة. إذا واحد قال العاصي، أي عاص ميؤوس أن تلحقه رحمة الله، مؤدى كلامه أن الله عاجز عن رحمته، لذلك هو كفر. على هذا المعنى هو كفر. وفي الإياس ظن العجز عن الرحمة، وكل واحد منهما يعني الأمن والإياس، وكل واحد منهما ناقل عن الملة. وأما القنوط من رحمة الله، وأما القنوط من رحمة الله فتفسيره عند الشافعية أن يسيء الظن بالله فيعتقد أن الله لا يغفر له البتة، فيعتقد أن الله لا يغفر له البتة وأنه لا محالة يعذبه وذلك نظرا لكثرة ذنوبه مثلا فهو بهذا المعنى يعني القنوط من رحمة الله بهذا المعنى كبيرة من الكبائر. يعني هذا الشخص الذي يعتقد ذلك يقول عن نفسه لعظم ما ارتكب من الذنوب أو لكثرة ذنوبه ظن أن الله لا محالة يعذبه، لا يغفر له بالمرة، لا بد أن يعذب، هكذا ظن. هذا أساء الظن بالله، فوقع في ذنب كبير. أما عند الحنفية فمعنى القنوط من رحمة الله يعني كل عاصي لا تلحقه رحمة الله لا بد أن يعذب، فالذي يعتقد ذلك كافر واضح. فهو بهذا المعنى كبيرة من الكبائر لا ينقل عن الإسلام من شأن المؤمن من شأن المسلم أن يكون دائما بين أمرين، الخوف والرجاء، نعم يخاف عقاب الله لكنه يرجو رحمته، وعند الموت يعلق قلبه بالرجاء أكثر. ينبغي عند الموت عند الاحتضار أن يعلق قلبه بالرجاء أكثر مع الخوف، لكن يتعلق قلبه بالرجاء أكثر، لأن الذي لا يخاف الله يعتقد أن الله لا يعذبه مهما فعل لمجرد أنه حصل أصل الإيمان، وكل من كان كذلك لا يعذبه الله بظنه فهذا كافر. وكذلك الذي يعتقد أنه مهما فعل الإنسان من المعاصي إن وقع في الذنوب هذا لا بد أن يعاقبه الله. على هذا المعنى كل عاصي لا بد أن يعاقب ولا يغفر الله له، على هذا المعنى قال الحنفية هذا معنى القنوط من رحمة الله وهو كفر عندهم، على هذا المعنى هذا كفر. نقطة. فالشافعية قالوا لما نقول شافعية وحنفية يعني تحت تسمية ثانية فينا نقول أشاعرة وماتريدية، لأن الشافعية اعتقادهم في هذه المسألة هو اعتقاد الأشاعرة، والحنفية اعتقادهم في هذه المسألة هو اعتقاد الماتريدية، الأشاعرة نسبة للإمام أبي الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة للإمام أبي منصور الماتريدي. أغلب الحنفية ماتريدية، وأغلب الشافعية أشاعرة. فالشافعية قالوا: الأمن من مكر الله هو أن يعقد العبد قلبه على أن الله لا يعذبه بل يرحمه، مع علمه، مع علم الشخص يعني، مع علمه بأنه متلوث بالذنوب الكبائر واسترساله فيها، يعني إنسان يعرف حاله واقع في ذنوب كبيرة مسترسل في هذه الذنوب، لكن في قلبه يقول: ما دام أنا مؤمن لا بد أن الله يرحمني لا يعذبني، عن نفسه يقول ذلك. هذا واقع في ذنب كبير، لكن لا ذنبه لا ينقله عن الملة. هذا يسمى التألي على الله، قوله لا بد أن يرحمني الله هذا من التألي على الله، وهو من الكبائر. فاصل. واليأس تفسيره عندهم أن يعقد العبد قلبه على أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، هذا أيضا من الكبائر، على أن الله لا يغفر له ولا يرحمه. نقطة. فتفسير الماتريدية للأمن والإياس غير تفسير الشافعية، عفوا، غير تفسير الأشعرية، غير تفسير الأشعرية يعني الشافعية، بس انه عبارة. نقطة. وطريق النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أن يكون خائفا راجيا، يخاف عقاب الله على ذنوبه، يخاف عقاب الله على ذنوبه، ويرجو رحمة الله. فاصلة. أما عند الموت فيغلب الرجاء على الخوف، فيغلب الرجاء على الخوف، فحتى نختصر يعني نلخص الأمر، عند الحنفية معنى الأمن من مكر الله الذي هو كفر عندهم هو أن يقول الشخص ما دام الإنسان مؤمنا فالجنة واجب له دخولها بلا عذاب، ويستحيل أن يعذب. هذا معنى الأمن من مكر الله عند الحنفية، لذلك قالوا هذا المعنى كفر، فالأمن من مكر الله عندهم كفر مخرج من الملة. والقنوط من رحمة الله معناه عندهم عند الحنفية أن العاصي لا بد أن يعذبه الله ولا يجوز أن يغفر له، وهذا المعنى أيضا كفر. فلذلك عند الحنفية الأمن والإياس ينقلان من الملة. أما عند الشافعية فمعنى الأمن من مكر الله أن يقع الشخص في المعاصي وهو متكل على رحمة الله تعالى، خلاص أنا لا بد أن يرحمني الله أنا مسلم. أو القنوط من رحمة الله عندهم أن يعتقد، أن يعقد الشخص قلبه إن كان مسترسلا في الذنوب واقعا في الذنوب أن الله لا بد أن يعذبه على هذه الذنوب، هذا من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن اثنين كانا إخوة أشقاء، أحدهما كان زاهدا كثير الطاعات والآخر كان مسرفا على نفسه واقعا في الذنوب، فكان أخوه يقول له اتق الله، تب إلى الله، صلي، افعل الخير، فكان يجيب أخاه يقول له اتركني وربي، اتركني وربي، كلما ألح عليه يقول له اتركني وربي، إلى أن مرة أخوه قال له الله لن يرحمك، أنت لابد أن يعذبك الله. فانقلب حالهما، ذاك صلح حاله وصار تقيا وذاك فسد حاله. هذا يسمى التألي على الله وهو من الكبائر. اللهم أعطاه علم ذلك وهو لم يدعي الغيب بهذا، إنما أخذ بزعمه بالأسباب أن أخي مسرف على نفسه غارق في المعاصي، إذن لا بد أن يعذب. من باب يعني ما عرف كيف يأخذ بالأسباب، ليس من باب ادعاء علم الغيب قالها، فلذلك هذا من الكبائر. قال الله تعالى قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم معنى أسرفوا على أنفسهم جنوا عليها بالإسراف في المعاصي والغلو فيها فاصلة ومعنى لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بالعفو عنها إلا الشرك وسائر أنواع الكفر أي بالعفو عنها لتيأس من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بالعفو عنها إلا الشرك وسائر أنواع الكفر إنه هو الغفور إنه هو الغفور بستر عظائم الذنوب أحد مشايخ شيخنا رضي الله عنه كان يقول في مجلسه لو كان للذنوب رائحة لما جالستموني وهو ولي كبير فماذا نقول نحن لولا أن الله يستر علينا لكنا انفضحنا بين الناس إنه هو الغفور بستر عظائم الذنوب الرحيم بكشف فظائع الكروب نقطة وقال تعالى ولا تيأسوا من روح الله رحمة الله شكلها. ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه. هذا معنى لا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه. إنه أي إن الأمر والشأن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من هذه الآية من مكر الله بالكفر فهموه. فاصلة. لأنه من آمن ما في صوت؟ أوكي. لأنه من آمن يعلم أنه متقلب في رحمة الله ونعمته. يعلم أنه متقلب في رحمة الله ونعمته. وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله، ولا تقلبه في نعمته، فييأس من رحمته. نقطة. وفي الحديث الكبائر الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. رواه البزار. وفي الحديث أيضا إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. إن حسن الظن بالله من حسن عبادة عبادة الله. والترمذي والحاكم رواه أحمد والترمذي والحاكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللي عنده سؤال حول ما ذكرنا يسجل سؤاله إن شاء الله بالدرس القادم يا حنان. طيب شو سؤالك حول الموضوع حنان؟ طيب آمين وفيك. بالنسبة للخوارج بعض الصحابة أخذوا بظاهر الحديث فحكموا على كلهم بالكفر، على الخوارج كلهم بالكفر أخذا بظاهر الحديث، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد الحديث، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود. وعاد وثمود كانا كفارا، فبعض الصحابة أخذوا بظاهر الحديث فحكموا على الخوارج بالكفر، وبعضهم فصلوا في مسائلهم ما كفروهم كلهم، لأن الخوارج أيضا هم فرق ليسوا كلهم على قول واحد بل اختلفت أقوالهم. فمن أخذ بقول من كفرهم جميعا لا ضرر عليه، لكن هؤلاء الذين كفروا مرتكب الكبيرة اختلف الصحابة في تكفيرهم، اختلف الصحابة في تكفيرهم. بالنسبة للمعتزلة، نعم كذلك المعتزلة فرق، بعضهم قال بأن مرتكب الكبيرة لا هو مسلم ولا هو كافر، فالمعتزلة الذين هم على هذا القول بينا حكمهم في الدرس، بعضهم ما قال هذا القول، فهؤلاء يسمون معتزلة، وأولئك يسمون معتزلة لأنهم وافقوا المعتزلة في بعض الأقوال، ليس كل المعتزلة أقوالهم واحدة في كل المسائل. الذين أنكروا الرؤية، رؤية أهل الجنة لله، واقتصروا على هذا وافقوا قسما من المعتزلة، أنكروا الرؤية لكنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فهم معتزلة من حيث قولهم بنفي الرؤية